إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله جل ذكره صرف أهل العلم الشرعي على غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى مبينا أنه يرفعهم درجات، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في شيء إلا في العلم، لأن العلم فيه زيادة درجته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: وقل رب زدني علما. وبين عز وجل أن أشد الناس له خشية هم العلماء، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لا يعني في مثل في أمثال هذه الآيات علماء الدنيا، علماء الحساب أو الهندسة أو الطب أو الصناعة أو الزراعة وغير ذلك، لأن أكثر هؤلاء يعني لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يخافه أو يتقيه عز وجل. وكما بينا من قبل، هؤلاء الذين كرهوا بما عندنا عندهم من العلم أو بظاهر من الحياة الدنيا، جعل الله علمهم كالجهل في قوله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأبدل من قوله لا يعلمون قوله يعلمون، فدل على أن هذا العلم فلا علم ما دام متوقفا على ظاهر الحياة الدنيا دون أن ينفذ إلى باطن ذلك مما في هذا العلم من آيات ودلائل توحيد الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى واصفا أهل الكفر وأهل الشرك بالضلال وبالجهل حتى ولو كانوا على علم بعلوم الدنيا. قال تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال أيضا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، مشيرا بذلك إلى المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوقف أكثر أهل الأرض بالجهل على ما كانوا عليه من علم بعمارة الدنيا ومهارة في الصناعة والزراعة ونحو ذلك. فإذا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يكون في تناقضه، فبين في بعض الأحاديث الأثر الساعة أنه يظهر الجهل ويرفع العلم، يظهر الجهل ويرفع العلم. فإذا تأملنا واقع الناس اليوم وجدنا ظهور العلم الدنيوي ويعني انتشار الجهل بأمور الدين، حتى تفاجأ أن من الناس من لا يعرف أصلا للصلاة واجبة. شخص يحكي ويقول يحكي قصة بداية أنه ابتدأ وغضب على الصلاة لسن 40. لماذا؟ لأنه وجد كتابا عند أحد جاع بن رائد أموال وقصة تارك الصلاة، كان وقتها قروش بسيطة الصلاة، فتوجئ بأن الصلاة واجب أو أن الصلاة فريضة. وندري كيف نفضل كلمة تخيل أن الإنسان يعيش في وسط المسلمين ثم يذهب أن الصلاة فريضة، بل هي عمود الدين الأعظم بعد التوحيد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أو تلك التائبة أو الفنانة التائبة التي تقول إنها لم تكن تعرف أصلا أن الحجاب واجب، الحجاب تصير اختياري. وهكذا من مظاهر غربة الدين في هذا الزمان، كلها ناشئة عن أن الجهل بالعلم الديني يعني هو الذي يشيع، ومع اجتهاد الناس في تحصيل علوم الدنيا ولو على حساب الدين. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبذل كل جعبري جواب فخاض في الأسواق، ديفة بالليل خمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فهو في غاية الاجتهاد في تعلم أمور الدنيا، إن كان نجارا فيعرف أنواع الخشب وكذا وكذا، كان في السيارات يعرف جميع مرجعية السيارات وخصائصها وكذا وكذا، بل من الناس من يحفظ أسماء لاعبي الفرق في كرة القدم وتفاصيل حياتهم الشخصية في كل أقطار الأرض وغير ذلك من هذه التفاهات، ومع أن ذلك لا يغني عنه عند الله سبحانه وتعالى شيئا. فالفاهم من هذا كله أن العلم الذي ينصرف إليه الفهم أو الذي ينبغي أن ينصرف إليه الفهم عندما تطلق كلمة العلم أو العلماء في القرآن والسنة هو يعني العلم الذي هو أشرف علم في الوجود، وهو العلم بالله وبدين الله تبارك وتعالى وبخصوص هذا الدين. هذا العلم الذي جاءت به الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والذي حواه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان علم الدين هو أشرف العلوم على الإطلاق، فإن ولما كان شرف العلم بشرف المعلوم، يعني يأخذ العلم مرتبته بالشرف بحسب المعلوم الذي يتعلم عن طريق هذا العلم، فشك أن علم الطب مثلا أشرف من علم الحشرات، هذا علم وهذا علم، لكن حتى علوم الدنيا تتفاضل، لأن موضوع هذا الحشرات أن هذا موضوع رأس مال الإنسان في هذه الحياة وهو الصحة، واضح؟ وهكذا تتساوت العلوم بحسب شرف موضوعها. فعلوم الدين كما قلنا بلا شك هي أشرف من علوم الدنيا، ثم إن علوم الدين نفسها تتساوت في الشرف، فمنها علوم خادمة ومنها علوم مخدومة. فالعلوم الخادمة مثل علوم الوسائل كعلوم النحو والصرف واللغة وغير ذلك من العلوم، هي آلات لفهم كتاب السنة. أما العلوم المخدومة فهي الأشرف كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وغير ذلك من علوم الشرع الشرعي. لكن أعظم علم ديني على الإطلاق هو علم التوحيد. لماذا؟ لأنه إذا كان شرف العلم بطرف المعلوم، فإن علم التوحيد موضوعه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، كيف نعرف الله عز وجل. فبلا شك كان لأجل ذلك العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل وبتوحيده هو أشرف العلوم على الإطلاق في هذا يعني الوجود. فأشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتعلمها بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. يعني الآيات التي فيها صفات الله وأسماءه الحسنى عز وجل أكثر بكثير جدا من الآيات التي فيها نعيم الجنة من الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي. فضرب بيده في صدره وقال: ليهلك العلم هذا المنجز. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو دليل على أن أشرف آية في القرآن الكريم كله هي آية الكرسي، أعظم آية كتاب الله آية الكرسي. وإذا تأملنا آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، ليس فيها إلا الإخبار عن صفة الله، ما الذي يليق به فنثبته له، هو الذي لا يليق فننتهي عنه عز وجل. الله لا إله إلا هو، لا إله هذه الكفر بالطاغوت، إلا هو إثبات التوحيد لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كذلك أفضل سورة في القرآن الكريم هي سورة أم القرآن، سورة الفاتحة، كما اختلف ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، مثل سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاني كما هو معلوم لكم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وليس في كل هو الله أحد التي لها هذه المنزلة العظيمة أو العظمى سوى الإخبار عن صفة الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف الله؟ واضح. وكما تلاحظون المعرفة بالله سبحانه وتعالى منطبقة على أسلوب التمثيل، لأن الله لا نعرفه بالعقل كما يعني يصير على سنة عوام الناس ولد ربنا عرفوه بالعقل. فنتجرب في العقل في آيات الله وفي صفات الله يعني صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق التأمل في آياته التي تدل على توحيده. لكن معرفة الله أساسا إنما تكون عن طريق الوحي. حين يوحي الله إلى أنبيائه بالعلم الذي به يتعرف إلى عباده، يعرف ربكم أن له 19 كلمة، مثلا أنه كذا اسمه، أن من أسماء الحسنى كذا، أنه على العرش استوى، أن له كذا، أنه يحب كذا، أنه يمر كذا، وهكذا. هذا يأتي عن طريق التمثيل، ليس عن طريق الاجتهاد العقلي، لأن العقل لا يمكن أبدا أن يدرك يعني صفات الله سبحانه وتعالى ولا ما هي أسماء الله ولا غيره، بدليل أن أسماء الله عز وجل هي كثيرة لا تحصل في 99، لكن الذي أخبرنا به هو 99، إن الله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن الله أسماء لم نطلع عليه ولا سبيل إلى الاطلاع عليها. لماذا؟ لأن السبيل الوحيد هو الوحي، وقد انقطع الوحي وهي غير موجودة فيما هو حيث النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابي الذي كان يقرأها كلما يختم يعني قراءة الصلاة يختم القراءة في كل ركعة بقل هو الله أحد. فأخبر قومه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال فسأله عن سبب ذلك فقال إني وحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى يحبه، والحديث متفق عليه. فبين أن الله يحب من يحب الثناء عليه بذكر صفاته وأسمائه عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن ينكر في هذه الصفات العظيمة يعني والأسماء الحسنى. والعلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خطية ورهبة في قلب العبد. فمن عرف أن الله بكل شيء عليم وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال عباد ويؤمن بذلك أشد خوفا ممن لا يعلم ذلك. سبق أن تكلمنا في تفسير قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالآثار. إن يفتري الكذب إنما يفتري الحق، لأن الثقة في الكذب لا توجد إلا فيمن لا يؤمن بالآخرة. ولذلك المؤمن لا يكون كذابا كما جاء في الحديث، فإن من أخلاق من يؤمن بالآخرة أنه يتنزه عن الكذب. فهذه نسبة إلى أثر الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر في سلوك الإنسان. إلا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومن يعلم أن الله لا يعجبه شيء وهو على كل شيء قدير أتقى ممن لا يعلم. وهكذا في سائر الأسماء والصفات. ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في الآية إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما شاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك وأيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. إذا العلم بالله سبحانه وتعالى يدعو إلى محبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وفي هذا فوز العبد وسعادته في الدارين. ولا يمكن معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وفهم معانيها. والعلم بالله عز وجل هو احد اركان الايمان بل هو اصلها أصل الإيمان كله وما بعده تبع له، وليس الإيمان مجرد أن تقول آمنت بالله من غير علم ومعرفة بالله، بل إن حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به. وذلك في الحديث لما أرسل عليه السلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا لقيتهم فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله، ثم قال فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فانظر لأن أول واجب هو إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا هم عرفوا الله، وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله. فيجب على الإنسان أن يبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب علم العبد بربه أو بحسب علم العبد بربه تكون درجة إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه زاد إيمانه. والطريق الشرعي كما قلنا للعلم بالله وبأسمائه وصفاته هو تدبر القرآن والسنة وما جاء فيهما. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، أي يعبدون وحدي، ولا يمكن أن يعبدوه دون أن يعرفوه، فلا بد من معرفتهم له سبحانه ليحققوا الغاية المطلوبة منهم والحكمة من خلقهم. ومن قبل كل مرارا حينما درست بعض العبادات كل ان العباده لا تصح من الكافر، لماذا؟ لان الكافر لا تصح ليه المؤمن تصح من العباده لانه ينوي التقرب به الى الله، فالكافر لا يعرف الله، لا يعرف الله، فكيف يعني تصح منه العباده لو انتهى دون ان يدخل في الاسلام ويدخل السنتين؟ فالنصراني مثلا اذا يعني اذا صلى او حج يتقرب الى نفسه، إذا فعل أي شيء فعل فيه يتقرب إلى الله، يتقرب إلى المسيح، أخطأ الطريق وضل الطريق فالغفر الله بالضالين. لا يمكن أن تصح هذا وهو لا يعرف الله ولا يعرف من الذي يليق به ومن الذي ينبغي أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فالاشتغال بمعرفة الله عز وجل هو اشتغال بما خلق العبد من أجله، هذا اشتغال الوظيفة التي خلقت من أجلها أن تعرف الله، لأنه لا يمكن أن تعبده وأنت لا تعرفه. وترك هذا العلم وتضييعه إهمال لما خلقت له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيما متواليا من كل وجه أن يكون جاهلا لربه معرضا عن معرفته ومعرفة أسرائه وصفاته. والعالم بالله تعالى حقيقة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يستطيعه من الأحكام، لأن الله لا يفعل إلا ما هو من مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل. والحكمة كذلك لا يسرع ما يستطيعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا العلم أعظم وأكثر من أن ينبه على أدخه وكيف يصف في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال أبو القاسم التيمي الأصفهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء الحسنى، قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلق فرض الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، يعني معرفة الله هي أول فرض أوجبه الله على عباده، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويعني وبدأ القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزل الوحي يعني أول شيء في القرآن هو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وكما ترون فيها الإيه البداءة بأسماء الله الله الرحمن الرحيم. ونزل الوحي أول ما نزل آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتدبر آيات الله كلها من خلال النظر في أسمائه الحسنى، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فليس من علم ولا فهم إلا ويوصل إليه من خلال أسماء الله عز وجل الحسنى. والعلم بالأسماء الحسنى هو أساس قبول الدعاء، أساس قبول الدعاء، فإنك إذا لم تعرف من تدعوه كيف تتوجه إليه، إذا لم تعرف صفاته كيف تتوجه إليه بالدعاء. وذلك مما يدل عليه توجه العبد بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني عمليه الدعاء في حد ذاتها كما تعرفون الدعاء يرافق في القران العباده ولا اعتبران يعني يتبادلان المواقع احيانا تعبر العباده بالدعاء والعبد بلازم الدعاء من اظهر يعني ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده هو العباده وشرع قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فانت مجرد توجهك في الدعاء الى الله ماذا يعني؟ يعني اسئله كثيره جدا يعني اثبات وجود الله لان العدم لا يدعى يعني اثبات رحمه الله لان القاسيه لا يدعى اثبات كرم الله وجوده لان البخيل لا يدعى اثبات كذا وكذا وكذا من الصفات التي يعبر او يعكس ايمانك بها دعاؤك الله عز وجل كذلك العلم باسماء الله الحسنى ينشئ حب الله تبارك وتعالى ويقويه في قلب المؤمن لما فيها من كمال وجلال وجمال قال بعض اهل العلم ولن اراد رجل ان يتزوج الى رجل او يزوجه او يعامله طلب ان يعرف اسمه وكنيته واسم ابيه وجده وسال عن صغير امره وكبيره فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من صحبته اولى ان نعرف اسماءه ونعرف تفسيرها الا ومعرفه معانيها ودلالتها واثار الايمان بها من اعظم المقاصد بل هو اصل من العلم بكل المعلومات قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى اسماء الحسنى فالعلم بها اصل للعلم بكل معلوم فان المعلومات سوى الله سبحانه وتعالى اما ان تكون خلقا له تعالى او امرا اما خلق واما امر اما علم بما كونه يعني بما خلقه او علم بما فرع فلا له الخلق والامر ومصدر الخلق والامر عن اسمائه الحسنى فالامور التكوينيه والامور الشرعيه كلاهما يصدران عن اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباطا مقتضي ارتباطا مقتضى بمقتضيه فالامر كله مصدره الاسماء الحسنى اي تسليم شرعي انما مصدره هو ينصر عن اسماء الله الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكليمهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمره سبحانه وتعالى كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا وكما ان كل موجود سواه فبايجاده يعني لا يمكن انه يكون موجودا الا ان يريده الله سبحانه وتعالى فوجود من سواه تابع لوجوده عز وجل فكذلك العلم بها اصل للعلم بكل ما سواه فالعلم باسمائه واحصائها اصل لسائر العلوم فمن احصى اسماءه كما ينبغي للمخلوق احصى جميع العلوم اذ احصاء اسمائه اصل لاحصاء كل معلوم لان المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطه بها ثم يذكر الشيخ محمد بن حمد بن حمود حفظه الله في كتابه نهج الاسماء في شرح اسماء الله الحسنى مقدمه يسيره حول مذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء الحسنى يقول مذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء الحسنى هو مذهبهم في الصفات عموما وذلك ان اسماء الله سبحانه وتعالى داله على صفات كماله فهي مشتقه من الصفات فهي اسماء وهي اوصاف ولذلك كانت حسنى كما قلنا من قبل حسنى جمع ماذا جمع احسن فما هو الذي يكون حسن هي اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم بإحسان واتفقوا عليه هو الإقرار والتصديق لآيات الأسماء والصفات لآيات الأسماء والصفات وأحاديثها وإمرارها كما جاء وإثباتها دون تكذيب أو تعطيل أو تحريف أو تأويل. عن يونس ابن عبد الأعلى قال سمعت الشافعية رحمه الله تعالى يقول وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يفعل أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وتثبت هذه الصفات أو تثبت وينفى عنها التأديب كما نفى التأديب عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإسناده إليه صحيح. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالة ولا يبلغ الواصفون كل عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. وعن محمد بن اسماعيل السلمي قال سمعت نعيم بن حماد يقول من كفر الله بخلقه فقد كفر ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. نعم. وقال السلمي بعدما روى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مكرة إلى آخر الحديث. قال الترمذي وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يثبت هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتراخم ولا يتراخم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا كذب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق بيده وقالوا إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه. أما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يكون كيف ولا يكون مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها. فهو كما قال تبارك في كتابه كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من سنن الترمذي رحمه الله تعالى. اذا ذات الاسماء والصفات يعني المساله كلها تنحصر في ما هو ظاهر هذه الاسماء والصفات اذا اطلقت في حق الله تبارك وتعالى. الصواب ان يقال او الصحيح في هذه الاراء ان يقال ظاهرها وما يليق بالله ظاهرها وما يليق بالله فلا ينبغي ان تفرق عن ظاهرها. اما من قال ان ظاهرها هو التشبيه فهو الذي فر من ذلك الى التعطيل لانه قال فهم هنا التشبيه فوقع في التشبيه اولا فنفر من التشبيه الى التعطيل كالنسبه للغير من الغرباء للنار ففر من فساد الى فساد. لكن اهل السنه والجماعه يثبتون هذه الصفات والاسماء بلا شيء. بل هذا هو مذهب الامام ابي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري رحمه الله تعالى الذي رجع الى مذهب اهل السنه والجماعه وترك ما كان عليه من علم الكلام المبتدع المخالف لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نصوصا من مقالات الإسلاميين وهو كتاب الإسلام الإشعري رجع فيه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله في كتابه اختلاف المصلين ومقالات المسلمين بعد أن ذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم. قال ذكر مقامة أهل السنة وأصحاب الحديث. جملة قوله الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال بما فرقت بيدين، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة إلى آخر كلامه في إثبات الصفات. وهذه انتهى كلام النقعي. فهذه العقيدة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي التي تلقاها التابعون منهم وتواصوا بها دينا بعد دين، محذرين بعضهم البعض من مخالفتها والسخط عنها. وجاد بهذه العقيدة الأئمة الثلاث الماضين من المحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والمقلدين. كيف لا؟ يعني كيف لا تكون هذه العقيدة الصحيحة؟ والله قد زكى اعتقاد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين بقوله جل ثناؤه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. واضح؟ فتتأمل كلمة بمثل ما آمنتم به، يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يهتدي إلا بهذه المثلية، أن تكون عقيدته موافقة لعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فمذهب أهل الحق إثبات الأسماء الحسنى الواردة من كتاب العزيز وبالسنة المطهرة والإيمان بها وبما دلت عليه من المعاني والإيمان بما تعلق بها من آثار. فمثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، ومعناه أنه ذو رحمة، ومن آثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء. مثال ثالث نؤمن بأن الله قدير، ومعناه أنه ذو قدرة، ومن آثار هذا الاسم أنه على كل شيء قدير. وهكذا القول في جميع الأسماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الفرق، وإذا كان المخالف لا يهتدي لمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويلها أو لا يصدقه في مثله، يعني كان لا يمنع عليه الصحابة والتابعون وتابعي التابعين الأئمة العظام الأدلة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك سفيان الثوري وكل هؤلاء العلماء أهل السنة وأهل الحديث، إذا كان يعني يخالفهم ويسر عنهم فيما نقلوه من الإجماع على إثبات الصفات كما يريح الله سبحانه وتعالى، أو لا يصدقهم فيما نقلوه لأن هذه العقيدة بالصوت الكلام يقول فلا هداه الله، يدعو على من لم يهتدي بمثل ما آمنوا به بأن لا يهديه الله، فلا هداه الله. ولا خير والله في من رد على مثل الزهري ومكحول والأوزاعي والثوري والليث بن كعب ومالك وابن عيينة وابن المبارك ومحمد بن حسن والشافعي والحميدي وابي عبيد واحمد بن حنبل وابي عيسى السلمي وابن كريم وابن جرير الطبري وابن خزيمة وزكريا الكاجي وابي الحسن الاشعري، او يقول مثل قولهم من الاجماع، يعني ان هؤلاء من الخلق او ممن حكى اجماعهم من الخلق الخطابي وابي بكر الاسماعيلي وابي القاسم الطبراني وابي احمد العسال الى اخر هذه القائمه. اذا هذه مقدمه تتعلق بمنهج السلف في اثبات اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو كما قلنا تنزلوها كما جاءت بلا كيف، وسياتي مزيد بيان ان شاء الله تعالى في البحث عن هذه القراءه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

هل يقتضي ذلك تساويهم تساويهم في درجة العلم؟ بل يتساوتون. فما ذلك إذا وصف المخلوق بالعالم ووصف الله سبحانه وتعالى بالعالم؟ لا شك أن علم الله يختلف تماما عن علم المخلوقين. فالقاعدة أن تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. فالعبد عالم والله عالم، لكن هناك فرق كبير، هو تماما الفرق بين الخالق والمخلوق في هذه الصفات. كذلك كريم، كذلك عليم، وغير ذلك من هذه الأسماء. ولا يجوز أن ينفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمه عجب بالكلية كما فعله هؤلاء الملائكة، بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه، وهو غاية التناقض والإلحاد والكفر والجهل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالجهمية هم نفاة الأسماء والصفات، ويقولون إن ما يسمى بها مجازا أو المقصود بها غيره أو لا يعرف معناها. وأصل تلبيسهم هو أن إطلاق هذه الأسماء على الله فيه تشبيه له بخلقه، ولذا فيجب نفي الأسماء عنه. هذا هو ذلك مبلغهم من العلم والعقل، أو من الجهل الصغير والغباوة. فإنهم قالوا إننا لو أثبتنا هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أننا نشبه الله بخلقه، فلو كانت العليم أو العالم أو الله سبحانه عليم أو علام معناها في صفة العلم، فإذا هذا معناه أن الله يعني يشبه خلقه، فلا يتحقق التنزيه في زعمهم إلا لأن كل هي علم فقط اسم أسماء الله، لكن بلا معنى، فهو عليم بلا علم في زعمهم، وهكذا في ذات الصفات. وقال الجهم ابن صفوان وهو إمام هؤلاء الجهمية الضمان: لا يجوز أن يوقف الباري تعالى بصفة يوقف بها خلقه، لأن ذلك بزعمه يوجب تشبيها. ومع ذلك وهذا هو السبب أنهم نفوا جميع أسماء الله وصفاته. صورة أخرى من صور الإلحاد في أسماء الله الحسنى تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، يعني كان المعطلة الجهمية عطلوا أسماء الله وصفاته ونفوا معانيها، فهؤلاء في الجهة الأخرى يعني أولئك نفوا صفات الكمال وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت فيهم طرق هذا الإلحاد. هؤلاء ألحدوا بأن شبهوا الله بخلقه، وأولئك ألحدوا بأن عطلوا أسماء الله وصفاته. فهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق حتى كأنهم عبدوا صنما. والجهمية نفوا صفات الخالق وعطلوها حتى كأنهم عبدوا عدما. حتى وصل الأمر إلى أن بعض الجهمية تطاول وغنى ورمى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بذلك بالتشبيه، حتى قال الإمام ابن الأشرف وهو من رؤساء الجهمية قال عليهم والله ما يستحق، قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة والعياذ بالله: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من بشر، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة، يعني كل هؤلاء الأئمة عندهم مشبهون، عند أغلب المعتزلة ينظرون لهؤلاء الأئمة إما في السلف لأنهم مشبهون. وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. فهم يزعمون أن من قال إن الله فوق العرش فقد اعتقد أنه محدود ومحصور، والحدود لا تكون إلا للمخلوق، فهذا القول تشبيه. السبب ما هم الذين شبهوا فذلك استهزأوا، أما لو لم يشبهوا أثبتوا الصفة كما يليق بالله لما حصل هذا الإلحاد. يقولون أيضا إن من قال إن لله علما وقدرة وكلاما فقد جعل الله محلا للأعراف وهي لا تقوم إلا بالزواهر فهو مشبه. أيضا إلى آخر ما يرمون به الرسل وأسماء الرسل من الألقاب التي يذكرونها، تماما كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. سورة أخرى من سور الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى تسمية الله بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، يسمون الله أباه يقولون أبانا الذي في السماء، يعني هذا من الإلحاد أن يسموا الله أبا لهم. وتسمية الفلاسفة لله سبحانه وتعالى بأنه الموجد بذاته أو الموجد بذاته، أو تسميته بأنه علة فاعلة بالطبع، كذلك من هذا قول الكرامية إنه تعالى الله عما يقولون جسم فاطر الله، وقول بعضهم إنه جوهر ونحو ذلك، كما يقول يعني المسؤول الآن في هذا العصر تقول الله سبحانه وتعالى بأنه إيه مهندس الكون الأعظم، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن برأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل. قال العلامة المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، الأسماء دالة على صفاته كماله، فهي مستحقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف. الرحيم اسم، لكن صفات الرب هو يتضمن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. نعم، فهي مستقاة من صفاته، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. هذا هو السبب في كونها حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولم تكن دلة على نفس ولا على كمال، ولكان وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وبالعكس، فيقال لو إن بقى يعني الرحيم أو الغفور مثل المنتقم الجبار، لكان العبد يقول مثلا: اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت المنتقم الجبار. لماذا؟ ان الرحيم مثل المنتقم تماما، وهي عباره عن حروف لا معاني من ورائها، مجرد اعلام بدون ان تكون فيها متضمنه لمعانيها التي تثبتها. او مثلا يقول واحد: اللهم اعطيني فانك انت الضار المانع. لا، اللهم اعطيني فانك انت الايه الرزاق، وهكذا، او الوهاب. ولذلك قال الامام ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: حقيقه الاسم كل لفظ جعل للدلاله على المعنى ان لم يكن مشتقا، فان كان مشتقا فليس باسم انما هو صفه. يقول هذا حول النحاة، يعني اهل اللغه واهل الرحل واهل النحو يعني يجعلون الاسم حقيقة الاسم اللفظ يعني الدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقا، لكن إن كان مشتقا فهو في هذه الحالة يكون إيه؟ صفة. ولذلك حكى عن أبي الحسن ابن أخت أبي علي قال: سمعت قاري أبا علي يقول: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل المعرفة فيهم ابن خالوين، إلى أن قال ابن خالوين في المجلس: أحفظ للسيف 50 أسماء، أحفظ للسيف 50 أسماء. فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال ابن خالويه يحسن فعلا هم تعرف أدائم ذات الأسماء التي تسمح على السيف، يقول: أنا أحفظ 50 أسما، وقال: لكن أنا أحفظ الاسم واحد هو السيف. فرد عليه ابن خالويه فقال: فأين المهند وأين الصارم وأين الرسول وأين المحزن؟ وظل يعدد أثناء الإسم السيف. فقال أبو علي بعدما وجد اضطرد كل هذه الأسماء كأنه هو يعرفه والآخر لا يعرفه، قال له أبو علي: هذه صفات، وكأن السيف لا يفرق بين الاسم والصفة. نعم، فإذا أسماء الله مشتقة من الصفات، هي أسماء وهي في نفس الوقت أوصاف لله سبحانه وتعالى. ونفي معاني أسمائه الحسنى، يقول ابن القيم: ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه الصور التي ذكرناها، ومنها صور أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد، كما يفعل الصوفية حين يلحدون في أسماء الله عز وجل، أن يطلقوا على الله أسماء يعني ايه بلغات غير مفهومه وغير يعني واضحه، او كما يسمون الله بانه ايه يعني يعني هو لما يعني يذكرون الله يقول الله او هو الى اخره، فهذا كله من الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى كما سنبين ذلك بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله تعالى. يقول ونفي معاني اسمائه الحسنى من اعظم الالحاد فيها. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولانها لو لم تدل على معاني واوصاف لم يجد ان يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله اخبر عن نفسه بمصادرها واثبتها لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا اسم القوي، القوي ليس مجرد علم لكن هو اسم يتضمن اثبات صفه القوه، والدليل ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ذو القوه هذا اثبات صفه الايه القوه خلافا لما يصنعه يعني الملاحده من الجاهليه. فعلم ان القوي من اسمائه ومعناه القوي اي الموصوف بالقوه ذو القوه. كذلك قوله تبارك وتعالى من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، لله العزه والعزيز اسم اسماء الله، فالعزيز هو من له العزه، فلولا ثبوت القوه والعزه له لم يسمى قويا وعزيزا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه اسماؤه اوصاف مدح كلها مستقفة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والكفران. فنضيف بعض التنبيهات والفوائد المتعلقة بقواعد فهم أو لا اعتقاد في أسماء الله عز وجل الحسنى. أما التنبيه الأول فهو أن ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى أو يخبر به أو عنه أقسام. أولا ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. ثانيا ما يرجع إلى صفات معنوية العليم والقدير والسميع والبصير، وهذه تسمى صفات ذاتية. ومنها ثالثا ما يرجع إلى أفعال الله سبحانه وتعالى الخالق والرازق، وهذه تسمى صفات فعلية. ومنها ما يرجع إلى التنبيه المحض، ما يوصف به النبي قال منه ما يرجع إلى التنبيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض. يعني هذه الصفات التي ترجع إلى التنبيه، التنبيه يعني نفس لا لا يليق بالله عز وجل من الصفات أو الأسماء. والنبي المحض لا يعتبر كمالا الا اذا تضمن ثبوتا، واضح؟ كما ضربنا لذلك المثل مرارا، اذا انت اتيت الى الملك واردت ان تمدحه لله مثلا اعلى فصدقت تقول له انت لست جاهلا ولست جبانا ولست بخيلا ولست فاسقا ولست مثلا زبالا ولست خادما ولست الى اخر هذه الصفات كلها، هل هذا يعتبر يعني يتضمن مدحا؟ لا، النفي المحض هذا هو صفه العدم، العدم هو الذي يوصف بانه لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الذي يتضمن النفي هذا صفه العدم. اما النفي في صفات الله سبحانه وتعالى فانه لا يحصل تنبيه لله عما لا يليق عن طريق هذه الصفات الا اذا تضمنت اثبات الكمال، الا اذا تضمنت اثبات الكمال. فلا كمال في العدم المحض. من اسماء الله سبحانه وتعالى الذي تضمنت هذا التنبيه القدوس والسلام، هذه من الاسماء التي تضمنت تنبيهه عن النقص تنبيها يثبت به كمال يتضمن امرا ثبوتيا وليس نفيا محضا. من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفات معينة بل دل على معاني عدة، يعني الاسم نفسه يدل على معاني كثيرة جدا، نحو اسم المجيد، المجيد العظيم والصمد. فإن المجيد من اتفق بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، لان المزيد معناه يعني اصلا لغه هو موضوع للسعه والكثره والزياده وتعدد الاوصاف وكماليه وكماليه. فلذلك قال تعالى: ذو العرش المجيد لسعه العرش وعظمته. والعظيم ايضا من اتصف بصفات كثيره من صفات الكمال وكذلك الصمد. ايضا مما يوصف به الله سبحانه وتعالى صفه تحصل من اقتران احد الاثنين والوصفين بالاخر، صفه تحصل من اقترانهما معا، وذلك قدر زائد على بكرة غيرها. يعني كل اسم على حده له معنى، لكن اذا اجتمع واقترن فانه يدل على صفه مزيده تحصل من اقترانهما معا. كقولك: الغني الحميد، الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، ونحو ذلك. فإن الغنى من صفات الكمال والحمد كذلك. أما اجتماع الغنى مع الحمد فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك نظائرهما. فالغني وحدها لها معنى، والحميد وحدها لها معنى أيضا في صفة الكمال، لكن اجتماع الغني والحميد يأتي بمعنى زائد على كلا الاثنين حينما يأتي منفردا. ايضا مما ينبغي ان نعلمه ان باب الاخبار عن الله سبحانه وتعالى اوسع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته. في باب الاخبار عن الله سبحانه وتعالى اوسع، وهناك الفاظ وعبارات يخبر بها عن الله هي اوسع من حدود الاسماء والصفات، كالسيد مثلا الموجود، القائم بنفسه، القائم بنفسه، الشارع. فهذا مما يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. يخبر يقول: قال السارع الحكيم كذا وكذا. فهل هذا من أسماء الله وصفاته؟ لا، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح تعارض العقل والنقل: ثم أنت تسميه قديما وواجب الوجود وذاتا ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع، والشارع يفرق بين ما يدعى به إلى الأسماء فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وبين ما يخبر بمضمونه عنه. الدعاء لا يكون ولا يحصل إلا بالأسماء الحسنى، كما أمر الله سبحانه وتعالى: فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل ما لا يليق أن يدعى الله به فهو قطعا ليس بالأسماء الحسنى. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه نفاه عنه ناس لما يستحقه من الصفات، كما أنه من نازعك في سببه أو وجود وجوده كنت مخبرا عنه لما يستحقه، إنه قريب فواجب الوجود. وإن كانت هذه ألفاظ يعني كلامية، والأولى الاستعمال الاسم الشرعي الذي هو الأول. وقال أيضا شيخ الإسلام: الفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت في الشرع والعقل. مقام المخاطبة وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، لكن مقام الإخبار عن الله عز وجل أوسع من مقام التخيل بالأسماء الحسنى. يقول: وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص. فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. مع أنه قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. أطلق عليه هنا وأخبر عنه بأنه شيء سبحانه وتعالى، لكن هل يقال في الدعاء يا شيء؟ لا يقال في الدعاء يا شيء، لأنه ليس من أسماء الحسنى، هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل. أما باب مخاطبة الله ودعاء الله فلا يكون إلا بما هو ثابت من الأسماء الحسنى. وضح هذه الجملة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه في الأسماء والصفات. يقول: ليس كل ما أخبرت به النصوص فهو من أسمائه تبارك وتعالى. النصوص حينما تخبر عن الله تخبر جمرات أوسع من مجرد حدود الأسماء الحسنى. واضح؟ فليس كل ما تخبر به النصوص عن الله يعد من أسمائه الحسنى. والسر في ذلك أن الأخبار يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأسماء، خاصة إذا كانت الأسماء تستعمل لإيه؟ للمخاطبة، مخاطبة الله، دعاء الله وسؤال الله. فالقاعدة أنه لا يسأل إلا بالأسماء الحسنى، لكن يخبر عنه بأشياء أوسع تأمين الأسماء الحسنى. فالله أخبر عن نفسه تبارك وتعالى أنه كثير العفو، قابل الثوب، خالق الإصلاح، فارق الحد والنوى، محب المؤمنين، مبغض الكافرين، فعال لما يريد، عدو الكافرين، ملعب، متفضل، مكرم، مقلب القلوب ونحو ذلك. فجعلها بعض أهل العلم من أسمائه. والعلماء يتوسعون في الأخبار فيجيدون إطلاق اسم الموجود والشيء والثابت على الله من باب الأخبار، وإن لم ترد في الكتاب والسنة كما يقول محمد لك في تفسير الحق لفظ اسم الحق سبحانه وتعالى يكون الثابت الدائم، هذا تفسير. يقول ابن القيم: ما يدخل في باب الإخبار عنه تبارك وتعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وكثير مما عده أهل العلم من أسمائه الحسنى مما ورد في الكتاب والسنة ومما لم يرد فيهما هو من باب الأخبار لا من باب الأسماء. وهذا أمر مهم نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد أفاد أنه لا يجوز الإخبار عن الله تعالى باسم سيء. يقول رحمه الله: يفرق بين دعائه وللإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس سيء، وإن لم يحكم بحكمه مثل اسم سيء وذاك وموجود. تنبيه آخر أيضا يتعلق بقواعد فهم الأسماء الحسنى هو أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية، يعني وهذا هو مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله توقيفية لا يجوز تسميته بما لم يرد به سمعا. يعني لابد أن نقتصر على ما ثبت من أسماء الحسنى في القرآن وفي السنة فقط، وذلك أن أسماء الله تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء من الغيب، ثم هم يبلغونه للناس، ولا يجوز القياس فيها أو الاجتهاد، لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد. فالمنهج الصحيح لمعرفة توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته هو الاعتماد على الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره باتباعه، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فاتبع ما يوحى إليك من ربك. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولو كان العقل قادرا على معرفة أسماء الله وصفاته، لو كان عقل نفسه، وهذه هذا الكلام رد على من يقول قولا مطلقا إن الله سبحانه وتعالى عرفوه بإيه؟ بالعقل. لا، العقل غير قادر على معرفة الله سبحانه وتعالى، العقل هو آلة للتأمل في مخلوقات الله للتوصل بها إلى عظم صفاته وتوحيده، لكن معرفة الأسماء الحسنى وما يليق بالله وما لا يليق، العقل لا يستقل من معرفته. فلذلك الله يعرف بالنقل بالوحي وبالسمع وبالأخبار وبالتلقين عن طريق الوحي وليس بالعقل كما يعني يزعم بعض الناس. فلو كان العقل قادرا على معرفة أسماء الله وصفاته وما يجوز أن يوصف به مما لا يجوز لما احتاج الناس إلى الوحي، ولأصبح إرسال الرسل إلى الناس من العبث. تعالى الله وتقدس عما كل الظالمون عنوا كبيرا. وتسمية الله سبحانه بما لم يرد به الدليل يدخل في الإلحاد في أسمائه الحسنى. وقد يقع صاحبه في التشبيه لأن المسبحة وصف الله بما لم يأذن به. قال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه. قال أبو سليمان الخطابي: ومن علم هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، وما يدخل في أحداثه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوصيف ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق الشيء بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعابد الكلام. كالجواز، يعني الله سبحانه وتعالى جواز، لكن هل يجوز أن يقاس عليه السخي ويوصف الله سبحانه وتعالى بأنه سخي؟ لا، هذا قياس. والأسماء الحسنى والقياس طبعا دليل عقلي. فالأسماء الحسنى لا يجوز فيها القياس، بل يجب التوقف أو التوقيف تنفيذ، معنى أن يجب أن نقف حيث أوقفت الشارع في ذات الأسماء الحسنى. فالجواز لا يجوز أن يقاس عليه السخي وإن كان متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن السخي لم يرد به التوصيف كما ورد بالجواز. والقوي لا يخاف عليه الجل، تكون رجل جل وتكون رجل قوي، لكن لا يجوز أبدا في حق الله سبحانه وتعالى أن تكون الجل، وإن كان يتقارب الجل والقوي في نعوت الآدميين، لأن ذاك التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. ولا يقاس على القادر المفيق ولا المستطيع، الذي ورد في النقل انه قادر او هو القادر او هو القدير، فلا يجوز ان يقيس عليه شخص لفظ الايه المستطيع او المفيق. وفي اسمائه العليم ومن صفته العلم، لكن لا يجوز قياسا على العلم والعليم ان يسمى عارفا، عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعاقل، وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يوصل، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار. وبالله التوفيق. قال التفارني رحمه الله تعالى في نظمه للعقيدة: لكنها في الحق توقيفية لنا بها أدلة وفية، لكنها لأسماء الحسنى في الحق في المذهب الحق توقيفية، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا توقيفية، لا يجوز زيادة فيها بالعقل ولا بالاجتهاد، لنا بها أدلة وفية. فقال في شرحها: لكنها أي الأسماء الحسنى في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشارع وورود السبع بها. ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على الباري جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه. وقال الغزالي: اتفق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي الرسول اسم لا سماه الله به. هل يجوز لواحد أن يسمي رسولة اسما لم يسمي الله به؟ لا، لابد أن يسمى الرسول بما سماه الله به، ولا باسم باسم ما سمى هو نفسه به. فيجوز ان تسمى رسول عسل باسم لم يسمه الله اياه، ولا باسم هو نفسه عليه الصلاه والسلام لم يسمي نفسه به. فاذا لم يجد ذلك في حق الرسول بل في حق احد من احاد الناس، فهو في حق الله تعالى اولى. ايضا واما المعتزله والكراميه فقالوا ان اللفظ اذا دل العقل على ان معناه ثابت في حق الله سبحانه وتعالى جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى، سواء ورد التوقيف به أو لم ترد.